فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا وبدارا أن يكبروا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا وبدارا أن يكبروا إسرافا وبدارا أن يكبروا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فليأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر منه أو كثر وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا منه وقولوا لهم قولا معروفا أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا خيفوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ضعيفا خيفوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا في بطونهم نارا أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا في بطونهم نارا أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم في أولادكم في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين مثل حظ الأنثيين مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث أبواه فلأمه الثلث وورثه أبواه فلأمه الثلث فلأمه الثلث وورثه أبواه فلأمه الثلث فلأمه الثلث فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين بها أو دين بها أو دين يوصى بها أو دين بها أو دين وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا أيهم أقرب لكم نفعا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا أيهم أقرب لكم نفعا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا أيهم أقرب لكم نفعا أيهم أقرب لكم نفعا آباؤكم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد أزواجكم إن لم يكن لهن ولد أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين بها أو دين بها أو دين وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد مما تركتم إن لم يكن لكم ولد مما تركتم إن لم يكن لكم ولد مما تركتم إن لم يكن لكم ولد مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين بها أو دين بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فهم شركاء في الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فهم شركاء في الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار أو دين غير مضار بها أو دين غير مضار بها أو دين غير مضار غير مضار يوصى بها أو دين غير مضار بها أو دين غير مضار وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين نارا خالدا فيها وله عذاب مهين يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما منكم فآذوهما يأتيانها منكم فآذوهما فآذوهما فآذوهما منكم فآذوهما واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما عذابا أليما عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يأتين بفاحشة مبينة ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يأتين بفاحشة مبينة أي يأتين بفاحشة مبينة آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا مكان زوج وآتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا بهتانا وإثما مبينا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا أفضي بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وقد أفضي بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف من النساء إلا ما قد سلف من النساء إلا ما قد سلف من النساء إلا ما قد سلف من النساء إلا ما قد سلف إلا ما قد سلف من النساء إلا ما قد سلف ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف من النساء إلا ما قد سلف من النساء إلا ما قد سلف من النساء إلا ما قد سلف ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف من النساء إلا ما قد سلف من النساء إلا ما قد سلف ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف من النساء إلا ما قد سلف آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وساء سبيلا فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة من الرضاعة أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما مدخلا كريما نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم سيئاتكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما بكل شيء عليما بكل شيء عليما بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والأقربون والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم أيمانكم فآتوهم نصيبهم والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم فآتوهم نصيبهم فآتوهم نصيبهم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا على كل شيء شهيدا على كل شيء شهيدا على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وبما أنفقوا من أموالهم من أموالهم بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وبما أنفقوا من أموالهم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم من أموالهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم من أموالهم من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله بما حفظ الله حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن واضربوهن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فلا تبغوا عليهن سبيلا أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتيهم الله من فضله ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله

بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر تؤمنون بالله واليوم الآخر

لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم إلا قليلا منهم من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ما فعلوه إلا قليل منهم عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما من لدنا أجرا عظيما من لدنا أجرا عظيما لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما من لدنا أجرا عظيما وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما صراطا مستقيما صراطا مستقيما ولهديناهم صراطا مستقيما صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن يطع الله والرسول فأولئك أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك نصيرا يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك نصيرا والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك نصيرا

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا قليل والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك سيئة يقولوا هذه من عندك وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله فقد أطاع الله فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا عليهم حفيظا عليهم حفيظا فما أرسلناك عليهم حفيظا عليهم حفيظا فما أرسلناك عليهم حفيظا ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا درجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول منهم غير الذي تقول طائفة منهم غير الذي تقول بيت طائفة منهم غير الذي تقول بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به من الأمن أو الخوف أذاعوا به وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا بأسا وأشد تنكيلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا على كل شيء مقيتا على كل شيء مقيتا على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها بأحسن منها أو ردوها بأحسن منها أو ردوها وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا على كل شيء حسيبا على كل شيء حسيبا على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله من أضل الله من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء سواء سواء سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ولا نصيرا وليا ولا نصيرا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ميثاق أو جاءوكم حصلت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ميثاق أو جيءوكم حصلت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم أو جيءوكم حصلت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا عليهم سبيلا وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا عليهم سبيلا فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا عليهم سلطانا مبينا وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إلا خطأ أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلى أهله إلا أن يصدقوا إلى أهله إلا أن يصدقوا مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله

قالوا كنا مستضعفين في الأرض في الأرض في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم مأواهم جهنم مأويهم جهنم مأواهم جهنم مأواهم جهنم فأولئك مأواهم جهنم مأواهم جهنم مأويهم جهنم وساءت مصيرا وساءت مصيرا مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه وسعه في الأرض مراغما كثيرا وسعه في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أن يفتنكم الذين كفروا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أن يفتنكم الذين كفروا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا لكم عدوا مبينا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا أسلحتهم فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا أسلحتهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ولا أماني أهل الكتاب ولا أماني أهل الكتاب ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ولا أماني أهل الكتاب ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ولا نصيرا من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا من ذكر أنثى وهو مؤمن أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتبع ملة إبراهام حنيفا محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ الله إبراهام خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا بكل شيء محيطا بكل شيء محيطا وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء في النساء النساء النساء النساء النساء النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان

وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا وكفي بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين بآخرين ويأتي بآخرين يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين بآخرين بآخرين يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا قديرا وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة والآخرة والآخرة من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة والآخرة والآخرة الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة والآخرة والآخرة والآخرة من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أنفسكم أو الوالدين والأقربين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أنفسكم أو الوالدين والأقربين أنفسكم أو الوالدين والأقربين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أنفسكم أو الوالدين والأقربين والأقربين أنفسكم أو الوالدين والأقربين والأقربين يا أيها الذين آمنوا آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فالله أولي بهما غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فالله أولى بهما غنيا أو فقيرا فالله أولي بهما إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولي بهما غنيا أو فقيرا فالله أولي بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل

وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما على مريم بهتانا عظيما وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن من علم إلا اتباع الظن من علم إلا اتباع الظن ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته إلا ليؤمنن به قبل موته وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا عليهم شهيدا عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأكلهم أموال الناس بالباطل وأكلهم أموال الناس بالباطل وأكلهم أموال الناس بالباطل وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل أموال الناس بالباطل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما عذابا أليما عذابا أليما منهم عذابا أليما وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما سنؤتيهم أجرا عظيما سنؤتيهم أجرا عظيما سنؤتيهم أجرا عظيما سيؤتيهم أجرا عظيما أولئك سيؤتيهم أجرا عظيما واليوم الآخر أولئك سيؤتيهم أجرا عظيما سيؤتيهم أجرا عظيما أولئك سيؤتيهم أجرا عظيما والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده والنبيين من بعده إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده والنبيين من بعده إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده والنبيين من بعده والنبيين من بعده والنبيين من بعده إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان إبراهام وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا زبورا وآتينا داود زبورا وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك بما أنزل إليك بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا لهم ولا ليهديهم طريقا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم فآمنوا خيرا لكم فآمنوا خيرا لكم قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق